الجماعة اللي يروحوا يوم فتح القبر واخد الكفن بتاعه وسايبه عريان. فطبعا ده هذا جرم عظيم، لأن الموت أعظم مذكر. إذا لم يؤثر الموت في العبد يبقى مات فعلا. عشان كده بعض الأخوات اللي بيغسلوا الموتى على طول قلوبهم تقسو مع الأيام. يعني أي أخت أو أي أخ، يعني بس المسألة دي أنا شايف أنها يعني شوية فاشية في الأخوات، من مدة من سنتين ثلاثة أربعة ألاقي دايما يسألوني عن إيه، عن مسألة تغسيل الموتى حاجة زي كده. تقوم الأخت اللي بتغسل دي تقول لواحدة تانية تعالي علشان إيه، عشان تحضري غسل ميتة عشان قلبك إيه يعني يحيى وكده. طيب الأخت اللي بتغسل دي، هل الجثة الأولى اللي هي غسلتها زي الجثة رقم 40 ولا 50؟ لا، قلبها قسى بقت الأول لما شافت ما هي ميتة، اترعبت ما عرفتش تنام يوم واثنين وثلاثة واربعة والكلام ده، وبعدين بدأت تتعود وأصلها يعني أسواب وهناخد أجر ومش عارفه والكلام ده. أنا لا أنازع في هذا، لكن في الآخر بقت بتقلب الميتة وتقلبها وتجيب دراعها وهاتي مش عارفه وشد شعورها وعمل رصة وعمل مش عارفه كده، عادي خالص كما لو كانت الميتة كباية ولا أي حاجة. طيب ده النهاردة إذا فقدت التذكر بكثرة رؤية الموتى، ما عادش بعد الموت مذكر، ما عادش بعد الموت مذكر. فأعظم مذكر هو الموت. فلما يكون بني آدم ده يوم داخل القبر عادي خالص مخلعوا الكفن وياخدوا، المهم الراجل ده كبر في السن وأدرك جرمه الكبير جدا، المهم لم ولاده. والحديث ده في الصحيحين، قال أي بنية كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال لهم بصوا بقى، أنا فعلت في حياتي يعني ذنبا كبيرا جدا أوصله إلى اليأس من رحمة الله، اليأس من النجاة، اللفظ وأيس من النجاة، أيس ويأس الاثنين باب واحد يعني. فقال لهم لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. طب نعمل إيه يا أبونا؟ قال بصوا، أول ما موت تولعوا فيه، تحرقوني، تخلوني شوية تراب، مفيش عضماية تفضل على حالها، كله شوية تراب كده، وبعدين تنتظروا حتى إذا جاء يوم ريح، الريح فيها شديدة، طيروا بقى جزء من التراب بتاع ده في الريح ولخبطوا جزء كده في التراب والجزء الثالث ارموه في البحر. طب انت عايز ايه من وراء القصة دي؟ قال ربنا لو قدر يجيبني يحييني مرة اخرى ده يبقى سيعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. طبعا الابناء عملوا الوصية بتاعته وولعوا فيه حتى صار رمادا وزي ما وصاهم بالضبط. فقال الله عز وجل له كن فاستوى بشرا. قال عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال خشيتك. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده يأس كان ممكن لولا أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي أعلمنا بهذا إحنا كنا طبقنا عليه ظاهر الآية، ها؟ لما قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه بيبقى كافر بقى؟ لأنه كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق. شوف ساعات أنت من رحمتك لإنسان قلبك بيتقطع، وفي ناس بتموت من كثرة الرحمة والشفقة على بعض المبتلين.